الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستأنف قراءتنا لكتاب شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام الترمذي، وشرح لذي بين يدينا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد وقفنا على الباب العاشر، باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم نفسي بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين أجمعين. حاكم وسلطان يقال أن